السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فلازلنا في مسألة الصراط الذي هو جسر جهنم. ومعنى حديث هذا الحديث سأورده كاملا إن شاء الله في الشفاعة، لكنني أقتصر منه على القدر المتعلق بالصراط. وترسل الأمانة والرحم، حين يؤمر الناس بالدخول على الصراط ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. إذا أنت قبل أن تدخل على الصراط يرسل الله عز وجل الأمانة والرحم جنبتي الصراط عن يمينه وعن شماله، تقومان عن يمين الصراط وعن شماله. فيدخل الناس على الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كمر الريح، ومنهم من يمر كمر الطير وشد الرجال، لما الرجال تشتد في الجبل. ثم ورآه ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حتى تعجز أعمال الناس، تعجز الأعمال. ويأتي من الناس من يمر أو من يسير على الصراط زحفا، يزحف يزحف. صراط، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم: أخبرت أن الصراط أدق من الشعرة أحد من السيف، أدق من الشعرة أحد من السيف، وعلى حافتيه كلاليب. هذه الكلاليب مأمورة، مأمورة، أمرها الله عز وجل. فمن الناس من تخدشه الكلاليب ثم ينجو، ومنهم المكدوش في النار والعياذ بالله. هذا ما أردته من حديث، هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث حذيفة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وسيأتي كاملا حين الكلام عن الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن يرسل الله عز وجل الأمانة والرحم، الأمانة والرحم. ما المراد بالأمانة؟ الأمانة كل التكاليف الشرعية التي كلفك الله عز وجل بها أمانات. يعني في صوم رمضان ائتمنك على صيام الشهر، وقد لا يصوم الإنسان ولا يعرف الناس إن كان صائما أم لا. الصلاة، الصلاة تحتاج إلى وضوء، وتحتاج إلى طهارة من الحدثين، وقد يمثل الرجل أنه يصلي وهو جنب. رأيناها للأسف في ناس. فالصلاة أمانة، الطهارة أمانة، الصوم أمانة، ومن أشد الأمانات ودائع الناس. ودائع الناس إن ائتمنك على شيء فلابد أن تؤدي له هذه الأمانة حين يطلبها. طيب الذي أدى الأمانة، مش أداء الأمانات من علامات الإيمان وتضييع الأمانات من علامات النفاق. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، أول حاجة إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فجر دي من علامات النفاق يا أخوانا. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الأمانة هي أول ما نزل في قلوب الرجال. لأن بعض أهل العلم قالوا المراد بالأمانة هنا الأمانة العظمى الكبرى التي وردت في قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبعض العلماء، انت إن راجعت تفسير ابن كثير ستجد هذه الأمثلة التي ضربها أهل العلم والتي جمعها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الأمانة هي التكليف. الأمانة هي التكليف، التكليف. فإحنا صرنا مكلفين، والتكليف تعريفه كما قال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. وقال بعض الأصوليين: طلب ما فيه كلفة. وهذا التعريف أجود، طلب ما فيه كلفة. لماذا؟ لتدخل المندوبات والمكروهات. لكن إن قلنا إلزام ما فيه كلفة تدخل الواجبات والمحرمات فقط، إذ لا إلزام لا بالمستحبات ولا بالمكروهات. فالأمانة كما نقل القرطبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي التكليف. طب لماذا حمل الله عز وجل الإنسان الأمانة؟ ليعذب الله. اللام هنا لام التعليل. يبقى ربنا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شوف الآية التي تليها: ليعذب الله، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى المعنى أن الله عز وجل حمل الإنسان الأمانة لينقسم الناس إزاء هذه الأمانة إلى ثلاثة أقسام. قسم حمل الأمانة ظاهرا وباطنا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا من هذا القسم. حمل الأمانة ظاهرا وباطنا. وقسم عاد الأمانة وأهلها ظاهرا وباطنا، وهم أهل الكفر والعياذ بالله. وقسم تظاهر بحمل الأمانة ولكنه مبغض لها ومحارب لها ولأهلها والعياذ بالله، وهذا قسم المنافقين. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بعض المفسرين وتحديدا الأستاذ سيد قطب رحمه الله قال إن منهج حمل الأمانة التي ذكرت في آخر سورة الأحزاب بيّنه الله عز وجل في مطلع هذه السورة. بيّن الله عز وجل منهج حمل الأمانة على الوجهة التي الله تبارك وتعالى في مطلع السورة سورة الأحزاب التي ذكرت الأمانة في آخرها والتي افتتحها الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا هو المنهج، اتق الله. ده رقم واحد، الخوف من الله عز وجل، وهو مفتاح كل خير، مفتاح كل خير. اتق الله يعني خف الله عز وجل، واجعل بينك وبينه وقايا سبحانه وتعالى. وقد تحدثت عن التقوى سابقا، ولا بأس من ذكر التعريف الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فعلا لما تتأمل هذا التعريف تجده تعريفا جامعا مانعا، أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله. طيب، على نور من الله، وأنت تعلم أن العمل الصالح له شرطان. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص النية لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل عمل وكل قول يصدر منك سينصب له يوم القيامة ديوانان، كما قال قتادة رحمه الله، ديوانان لما وكيف. قال ابن القيم في رسالته التبوكية: فلما سؤال عن النية، لما عملت هذا العمل؟ سؤال عن النية. وكيف؟ سؤال عن المتابعة للصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لما وكيف؟ فأن تعمل بطاعة الله وتترك معصية الله. طيب، على نور من الله، يعني على نور من الله يعني ايه؟ متابعة، ترجو ثواب الله، هذه النية. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى شرطي العمل الصالح متوفران في هذا التعريف، والأمر دائر في النهاية على الطاعة والمعصية، أن تعمل بالطاعة وأن تترك المعصية. والتعريف يضم أيضا الرجاء والخوف، وهما العكازان اللذان يتوكأ عليهما الإنسان وهو سائر إلى ربه. ترجو الرجاء وتخاف عقاب الله، الرجاء والخوف. وذكرت حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجلا شابا وهو يحتضر، فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. هيموت على وشك لقاء الله عز وجل. هذه لحظات يا أخوانا أسأل الله تبارك وتعالى ألا يتوفنا إلا وهو راض عنه، خلاص مقبل على الله. لا شيء يعني شيء مخيف جدا ومرعب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. لأن التعويل على الرجاء فقط يؤدي إلى الاغترار بالله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري: وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا الإيه؟ العمل. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولو أن الإنسان عول على الخوف فقط فإن هذا يقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى. ولقد رأيت ناسا من هؤلاء، أسأل الله أن يعافينا وإياهم، القنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرجاء كما يحب ويرضى والخوف منه كما يحب ويرضى، أن تعمل بطاعة الله. اتق الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام ده إمام المتقين، قال المفسرون لها معنيان، اتق الله أي داوم على تقوى الله، داوم على تقوى الله. والقول الثاني، القولان صحيحان لكن القول الثاني أوجه من وجهة نظري، اتق الله هذا أمر للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأسلوب متكرر في القرآن. يعني مثلا حين يقول الله عز وجل في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لئن أشركت، هل يجوز الشرك على الأنبياء المعصومون؟ حتى الذين أجازوا يعني بعض الأخطاء من الصغائر مثلا، لكن ما الشرك لا يمكن. الأنبياء أرسلوا برسالة محددة وهي محاربة الشرك، محاربة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى الكلام هنا موجه إلى من؟ موجه إلى الأمة في شخص رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أذكر موقفا لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب إلى عامل من عماله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. يعني مش معنى ما كلمك عن التقوى إنها من أئمة التقوى، لا، نسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ده كان من دعاء النبي عليه السلام كما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. يعني ايش بصيت بالتقوى واحنا اتق الله؟ اللهم اجعلنا متقين يا شيخ وخلاص واحنا كده صرنا من اهل التقوى. لا، ده التقوى دي لها اسلوب ولها سمت، لها سمت. اللهم اجعلنا متقين. واعلم ان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فاذكرك بطول سهر اهل النار في النار مع خلود الابد. يا اخي تعبيرات عجيبه جدا، طول السهر فعلا خلاص مفيش نوم، مفيش نوم. ده الانسان لو كان عذابه في الاخره ان يمنع من النوم. انت عارف ان زبانيه الظلمه ده اسلوب من اساليب تعذيبهم، ان يمنعوا الفريسه التي وقعت في ايديهم من النوم فينهار، يحدث له انهيار عصبي. فاذكرك بطول سهر اهل النار في النار مع خلود الابد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يديه الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعزل ذلك الأمير العامل، عزل نفسه وأقسم أن يلي ولاية للمسلمين. فلما أقبل على أمير المؤمنين عمر قال له عمر: ما حملك على هذا؟ قال: لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين. هذا الأثر بكامله أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في البداية والنهاية. يبقى ده تقوى الله عز وجل، التقوى. قال سفيان: إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. ويشير إلى هذا المعنى حديث حسنه الترمذي من حديث عطية السعدي، ولكن الحديث ضعيف: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حذرا مما به بأس. لكن نفس المعنى ده ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وحديث النعمان من أعمدة، من الأعمدة، حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. خلي بالك بقى، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني معنى كده ايه؟ ان الشبهات حرام؟ في بعض اهل العلم قالوا هذا، فابن حزم قال لهم لا، دي غفلة شديدة، لان هذا الحديث اورده الامام البخاري في كتاب البيوع بلفظ كاشف، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات، فمن ترك ما يشك فيه من الاثم كان لما استبان اترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. القلب ده يعني قابل للرياضه زي ما قال اهل العلم، القلوب قابله للتدريب، فلما واحد يشك في شيء فيتركه لمجرد الشك انه يكون حرام، ان جاءه الحرام الواضح سيكون ابعد الناس عنه، صح ولا مش صح؟ وان اجترأ على المشكوك فيه يقول لك عم ما هي مشكوك فيها بقى وخلاص، يبقى ده يجرئ القلب على اقتحام الايه؟ الحرام، والعياذ بالله. فمن ترك ما يشك فيه من الاثم كان لما استبان اترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم اوشك اي واقع ما استبان. ده محل الشاهد، والحديث معروف يا اخوانا، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، وقع في الحرام على طول، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا، في حتة راحت. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحمى أنت عارف الملك أو السلطان أو الرئيس، المكان اللي هو عايش فيه، المساحة اللي حواليه مساحة كبيرة كده ممنوع تتخطاها ولا تقرب منها، إن اقتربت منها خرج عليك الحرس وما إلى ذلك، وتعرضت للاستبواب وربما للاتهام وما إلى ذلك. حمى الله عز وجل محارمه، يبقى دي نمرة واحد، التقوى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ممنوع أن تطيع الكافرين والمنافقين في إيه؟ في الأمور الدينية، في الأمور الدينية إياك أن تطيعهم، طاعتهم والله استمع إلى قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ناس أسلموا ثم ارتدوا، هم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. شوف طريقة الشيطان، سول لهم، زين لهم، وأملى لهم، أمدهم بطول الأمل، زي ما يقول ابن القيم رحمه الله: يعدهم الباطل ويمنيهم بالمستحيل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب في آل عمران يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ ده شيء ربنا بيعجب البشر منها، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ إزاي الكتاب موجود والسنة موجودة؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ربنا مولاكم، والشرع الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو الأمانة، هذا الشرع تكفل عز وجل بحفظه، فلا يزال محفوظا، لا يزال محفوظا. واحد يقول لك الدليل، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب يا عم الشيخ، الذكر هو القرآن؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن فقط ولا أنزل حاجة تانية كمان؟ قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يبقى الكتاب والحكمة. طيب الحكمة اللي هي ايه؟ السنة. انا سبق مرارا تكلمت عن هذا الامر وسقت الكلام النفيس العظيم الذي ذكره الامام الشافعي رضي الله عنه في كتابه العظيم الرسالة، قال سمعت من ارضى من اهل العلم يقولون الحكمة السنة، لان الله عز وجل قال لامهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. والذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم، وآيات الله هي القرآن، فثبت أن الحكمة كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، وقد أسموها بإيه؟ بالسنة. هو نفسه عليه الصلاة والسلام سماها بالسنة عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما لن تضلوا بعد، ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، فعليكم بسنتي في حديث العرباض، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طيب يبقى لا تطع الكافرين والمنافقين. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، طبعا احنا ما دولنا نتكلم عن الصراط المستقيم، ده في كتاب عام لشيخ الإسلام رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وسبق أن ذكرت أن الله عز وجل قد فرض عليك الصلاة كم ركعة فريضة في اليوم؟ سبع عشرة ركعة، 17 مش كده؟ 2 الصبح 4 الظهر يبقوا 6، 4 العصر يبقوا إيه؟ 10، و3 المغرب 13، 4 العشاء 17. لا يصح إيمان بدون صلاة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الخمسة إلا أبا داود بالإسناد الصحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر. يا لطيف يا رب. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بتسع، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. فدي أمور. وروى الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يبقى لا إيمان بدون صلاة. طيب 2 ولا صلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. احنا ماشيين كل كلمة بالدليل. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ ما رواه الجماعة البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. طب يقرأها بفاتحة الكتاب بإيه؟ فاتحة الكتاب مرة واحدة في الصلاة وخلاص كما قال الحسن البصري؟ لا، في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيفية الصلاة قال ثم افعل ذلك في كل ركعة، ثم افعل ذلك في كل ركعة، أمره بقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن وعلمه الركوع والسجود، قال ثم افعل ذلك في كل ركعة. فلذلك كان عامة أهل العلم على أنه فرض على المسلم أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة. وفاتحة الكتاب إنما اشتملت على دعاء واحد فقط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. العلمانيون المنافقون، العلمانيون المنافقون يأبون هذا عاملين ثورة في وسائل الإعلام، بتعلموا الناس التطرف، بتعلمهم التطرف. التطرف ايه حيوان ده؟ انت تركت دينك. خلي بالكم من الكلام ده يا جماعة، لان مداومة سماع هذا الضلال، انت عارفين لما في ايام معينة ملك الوسائل الاعلام الكذبة والفجر والمنافقون، والله واحد بيقول ده انا لما بكون يعني بس زهقان كده بجيب القناة بتاعت فلان الفلاني يقعد يضحكني، وتقول الكلام ده لا يجوز، هذا لا يجوز. ربنا سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب وصفهم بإيه؟ سماعون للكذب، اليهود سماعون، سماعون للكذب، أكلون للسحت. أنت لا يجوز لك أنت. وبعدين رب العزة سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، تقعد تضحك، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول لك لا تقعدوا وانت جاي تفتح التلفزيون وقاعد ايه منتشي بقى وجايب الشاي عشان هتضحك بقى مع عكاشة ومع باسم ولا اسمه ايه وما الى ذلك. لا، ده ضد. كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة ان الانسان، النصوص حذرت، انت لابد ان تفر من الفتن، لكن تقعد تسمع الكذب بهذه الطريقة ستتأثر به. والله صديقي ده اللي كان بيقول انا بس بفهم يعني بحب اضحك لما اكون عايز افرفش، قلت له الكلام ده ما ينفعش، لم يستمع الى النصيحة. كان زميل قديم ليا قبل ما التزم، كانت النتيجة انه مشي وراهم بعدين ايه مات بعدها بحاجة بسيطة. والله يا اخوانا مش عارف اعمل ايه، مات بعدها بحاجة بسيطة. كان مؤيدا لكل الباطل الذي وقع، بإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وإسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات. فخلي بالك من ايه؟ من هذا. طيب يبقى دلوقتي اهدنا الصراط المستقيم، انت بتدعو بهذا الدعاء 17 مرة على الاقل في كل يوم وليلة. ان كنت بتصلي سنن هيبقى ازيد من كده. فان كان الانسان جادا فعلا في مسألة في طلب الهداية للصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ ها؟ قال الله تعالى وكذلك ها؟ لا لا لا لا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. يبقى أنت شغلك الشاغل ده الطريق الوحيد، هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى محطة النجاة، دار الكرامة والرضوان، موصل إلى الإله عز وجل، لا إله إلا هو، ده طريق وحيد بس، اللي هو طريق مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يجي أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى في أصول الفقه ويتكلم عن إثبات وجود الرب، ثم بعد ذلك إثبات الصفات التي تجب له والتي تستحيل عليه والتي والجائز الوجود اللي هو لا يجب ولا يستحيل، ومن الجائز أن يرسل الله عز وجل الرسل، ثم يتكلم عن الرسل وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن وصل الإنسان إلى هذه النقطة خلاص امتنع الاستدلال وامتنع العقل إلا في معرفة الأشياء. ما هو العلم عبارة عن إيه؟ العلم معرفة الأشياء على ما هي عليه. يبقى الدور العقل بعد كده إيه؟ معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل، فهم الخطاب عن الله عز وجل عايز مني إيه؟ لما قال في هذه الآية كذا، لما قال كذا، خلاص. ويقول إيه؟ فلا ترفع بصرك عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع أذنك على في النبي صلى الله عليه وسلم لتتلقى النور الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. طيب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول لك قدها كقاعدة عامة، إن لم يكن في فعلك إلا مخالفة أهل الكتاب والمشركين والمجرمين فحسبك بهذه مصلحة. خدت بالك؟ يعني واحد تعمد أن يخالف المشركين، هو ما فيش حاجة، ده شيء من الأشياء المباحة، في شيء من الأشياء المباحة، لكن تعمد أن يخالفهم بس، وده شيء مباح، حسبك بهذه المصلحة، لأن هذا من مقاصد الشريعة أن تخالف المجرمين. ما هو يدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ إلا الأنبياء والرسل وأتباعهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم، ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى دي قاعدة انت ماشي عليها، تحاول انك انت دائما تخالف هؤلاء. والله هذه طريقة للحماية، في طرق للحماية فعلا من هذه الطريقة. شوف في مرة كنت في رحلة من الرحلات، أول رحلة إلى أمريكا، كانت رحلة دعوية طبعا، خلصت البدل بتاعي فشعرت بغربة شديدة، أنا كنت بشتغل باستمرار، أول ما أبغي الشغل خلاص عايز أروح، فأخ الإخوة اللي هناك الأفاضل قال لي أنا عايز فسحة، قلت له أنا مش بتاع فسح، قال طب معلش عشان خاطري. طيب خدني من جنة، كان ده في الإيه؟ في 10 الأواخر من ديسمبر، والعشر الأواخر من ديسمبر في منهاتن زي العشر الأواخر من رمضان في مكة، مع فارق شديد طبعا، يعني أقصد إن منهاتن بتبقى إيه؟ تشد إليها الرحال من قوى الكفر عشان يحضروا البتاع الكورة اللي بتنزل في الحلقة في التايم سكوير ده، ويقعدوا يشربوا خمرة ويسكروا وبتاع حاجات زي كده، فمنهاتن على بعضها، ورحمة يعني جه عشان يركن عربية دفع مبلغ كبير، ليه؟ زحام. وبعدين دخلنا كده على ال، قال يلا يا شيخ يلا، طب ماشي ايه ده؟ ماشي في وسط عرايا وشرطات ايه ده؟ وقفنا في طابور، عينك ما تجيبش اخر الطابور مشين، قلت له ايه الطابور ده؟ قال ده الطابور ده بتاع اللي هي مركز، مش مركز التجارة العالمي، امباير ستيت. قلت له هنعمل ايه في الامباير ستيت؟ انت هتقفني في طابور وسط المجرمين دول ليه؟ وهنطلع اسانسير معاهم، لو جالك يا خالد ملك الموت انت في الاصفاد تصير او جالي من انت ايه اللي جابك هنا طلع تعمل ايه؟ اقول له اتفرج على نيويورك من فوق. ايه اتفرج على نيويورك من فوق دي؟ انت كسرت حاجات كتير قوي عشان تتفرج على نيويورك من فوق. لا انا ليش دعوه بالقصه دي. سبت ومشيت. فجي وراي واحنا ماشيين بقى طيب راح واقف وقال لي انا عايزك تخرج راسك كده وتبص لفوق. فهمت ان دي نصيحه سحاب. فقلت له حاضر يا خالد. بخرج راسي بقى وهو بايه بيصفر الصفاره اللي هي بتاعه الايه يعني الاعجاب بقى الشديد والانبهار. فقلت له خالد انت فكرت في مره انك انت تنظر الى السماء التي رفعها الله عز وجل بغير عمد لا ترى فيها عوجا ولا امتا؟ ايه دي؟ احنا ازاي بننبهر بالاشياء دي يا خالد؟ وداني عند كنيسه. الكنيسه دي من ناحيه العمار تحفه معماريه. قال لي دي بقى مفيش حد بيجي هنا الا لازم يزور الكنيسه دي. طيب يا سيدي ربنا يدمرها على الباب اللي فيها. قال لي يا شيخ بس ليه كده؟ قلت له انتوا تقريبا قلوبكم اصابها عمى. هذه الكنيسه يعبد فيها الشيطان من دون الله عز وجل. بيقول له مش ممكن يهتدوا؟ يهتدوا؟ انا بتكلم عن الكنيسه، بتكلم عن المبنى، مش ممكن يهتدوا؟ قلت له انت قلبك مفتون يا خالد، قلبك فيه مرض. بس اشهد بالله ساعه ما جيت راجع مصر واحنا واقفين في المطار هناك في امريكا، قال لي هو كان طبعا من ضمن اللي بيودعوني، فقال لي يا شيخ خد ايدك لو سمحت. اديته ايدي فحطها على قلبه وقال ادعو الله عز وجل ان يذهب المرض من قلبه. والراجل بكى. فالحقيقه ابتنا جميعا ودعوت الله عز وجل له، واسال الله تبارك وتعالى ان يختم لنا وله بخير. فانا عايز اقول لك ايه، ان قيم هابطه قوي. دخلنا مطعم، قال لي طب ده المطعم ده فيهوش خمر ولا بتاع. دخلت في وسط ناس لا هم مني ولا انا منهم، داخل زي ما انا كده. فاول ما دخلت كده رحت واخد بعضي وجاري على بره. فدي طريقه من الطرق. طريقه ثانيه من طرق الحمايه قراءه القران. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. حجابا مستورا. طريقه ثالثه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حمايه للقلب. حمايه للقلب. اهل العلم لما تكلموا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا ان غلب على ظن المكلف انه ان امر بالمعروف او انها عن المنكر سيسمع له وسيغير المنكر يبقى يجب عليه. وان غلب على ظنه انه لن يؤثر او بلاش المرتبه دي، وان غلب على ظنه انه ان انكر المنكر ازداد الشر يبقى يحرم عليه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. وان لم يغلب على ظنه لا هذا ولا ذاك يتكلم زي ما يتكلمش. يستحب في هذه الحاله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا لحمايه القلب، قلب الامر الناهي، لحمايه القلب ولاظهار هذه الشعيره العظيمه. لاظهار هذه الشعيره العظيمه. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. طب اعمل ايه؟ واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. هو الخبير. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خبير بك وبما يصلحك. واتبع ما يوحى اليك من ربك. يبقى النجاه في اتباع الوحي ونبذ ما عداه. النجاة في قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت شايف الفتن بتعصف بالناس عصفا الان، نسأل الله ان يجنبنا مضلات الفتن، ربنا ينجينا. لكن ابتعد، ابتعد قدر ما تستطيع. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني رتب فرامل، رتب فرامل وهات له ورق. فاكر كلام الحسن البصري؟ خلينا نكمل الحديث الاول. ستكون فتن القائم القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، تستشرفه. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ده، ده الإنسان من الممكن أن يكون سائرا في الطريق، مش مش مش متجه إلى فتنة ولا حاجة، لكن يتكعبل في الطريق في فتنة من فتن. فلذلك رحم الله أياما، والله يا أخوانا جاءت علينا أيام، بس الكلام ده كان في الإيه؟ في الثمانينات. كنا لا نخرج إلا في مواعيد محددة. هناك أوقات على رأي واحد صديق كان يقول لك إيه اللي بيسيبوا فيها الرجال على النساء، اللي هي أوقات دخول الذهاب إلى المدارس وإلى المصالح الحكومية والأعمال، وكذلك الساعة 2 الظهر ساعة برضه بيسيبوهم بقى في الإيه؟ الانصراف والمرواح بتاع المدارس، وتلاقي الشارع كلها مليانة رجال على النساء. ما كنا نتحرك في هذه الأوقات. إن كنت في الشغل خليك في الشغل، خليني في الشغل لحد الساعة 5 كده ولا حاجة، الدنيا تروق. دلوقتي خلاص في أي وقت هتلاقي، لا برضه في كثافة. كنا نذهب يعني عرفنا للمكان ده، احنا رايحين مكان، في الطريق الى هذا المكان ان سلكنا الطريق رقم ألف هنمر بمول، مول من المولات، هتجد عند المول ده ايه؟ التغريب، البنات والصبيان والرجال والنساء، وطبعا عادين بقى في مناظر كأن احنا عايشين في اوروبا. لا طب المكان الثاني، الطريق الثاني ابعد شوية، احتسب البنزين واحتسب المجهود واحتسب الوقت عند الله عز وجل. دي كلها ألوان من ألوان المجاهدة للفتن، المجاهدة. نسأل الله ألا يفتننا وأن يعصمنا من مضلات الفتن وأن ينجينا منها يا رب. فدي طرق اسمها طرق الحماية، واتبع ما يوحى إليك من ربك. الساعة كام؟ فات قد إيه؟ فات 3 دقايق. 47 دلوقتي؟ مش فاضل ده بقى لحد. واتبع ما يوحى اليك من رب، اتباع الوحي يا جماعه، الكتاب والسنه. تركت فيكم ما لم تضلوا بعد ما ان تمسكتم به كتاب الله. تجد ان الاخبار المنقوله تاره تحيل على القران، وتاره تحيل على السنه، وتاره تحيل على القران والسنه. كل ده صح، من حاله على القران. شوف مثلا في خطبه ايه، خطبه يوم عرفه التي ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل رضي الله عنه عن ابيه: واني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما ان تمسكتم به كتاب الله عليه الصلاه والسلام. طب ما انت لما تروح للكتاب، الى كتاب الله عز وجل، ستجد قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم وايه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى المخرج من الضلال إيه؟ لما يجي واحد يقول لك، واحد شيعي يقول لك طب ما الحديث اللي هو حديث أبي هريرة عند ابن حبان: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، يقول لك ده وارد في صحيح مسلم بلفظ: كتاب الله وعترتي وعترتي. يقول لك والعطر هم أهل البيت. طب انت بتعمل ايه؟ قول والله شوف في اجابتين هنا. الاجابه الاولانيه النبي عليه الصلاه والسلام احال هنا على العتره، مش كده؟ وفي حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. ها؟ طيب وفي حديث العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه عند ابي داود الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي كمل وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى لما نعصى يحيل وأفرض أمتي زيد بن ثابت، يعني في الحديث كثيرة. يبقى إذن كل يا أخوانا بيصب في إيه؟ في معنى واحد، أن هؤلاء كانوا أشد الناس اتباعا للكتاب والسنة، فنحن نقتدي بهم ونتأسى بهم في اتباع الكتاب والسنة. خدت بال سيادتك؟ نمرة اثنين وانت بتجاوب على الشيعي ده، طب خلاص انا عندي الحديث برواية وانت عندك الحديث برواية تانية، الروايتين يفهموا مع بعض، يا اما بقى نرجح من خارج. القرآن بيقول ايه؟ القرآن قال الكتاب والحكمة، وتسلك معه مسلك الشافعي في إثبات أن الحكمة هي السنة، يبقى القرآن هو أعلى من السنة، كمان أعلى من السنة. يبقى أنت إذا صديق الهداية، شوف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عينك دائما، عينك دائما على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة جميعا وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. من ساعة ما دخلت في الالتزام وأنا أخاف على ديني بما رأيته من الطبقة المسماة برجال الدين، وبعد ما التزمت بما رأيته أيضا من الإخوة الذين كنت أحسبهم على خير، ثم تبين أن المسألة يعني إيه ليست على الوجه الذي كنت أظنه، وإن كان هم الأخيار برضه هم أخير الناس. فقررت أن لا أسلم ديني لأحد، جبت الكتب وقعدت أعجن في الكتب وأقرأ وأفهم وأفهم أحيانا صح وأحيانا غلط، وأقعد أقلب هنا وأقلب هنا وأقلب هنا. فعلا رأيت قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنا الدافع ليها، بس الدافع ليها كان إيه؟ إن أنا خايف إن حد من دول الكعبين الكعبان اللي ما أقومش منها، فكنت أحاول أن إيه؟ أن مستقل دائما، الفكر بتاعي يبقى مستقل، يبقى فكر مستقل. فهذه هي النقطة الثالثة، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ايه بقى الحته دي؟ لانك ان فعلت هذا، ان تركت طاعه الكافرين والمنافقين واتبعت الوحي الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ستنقلب عليك الدنيا ولن تستطيع ان تقاومها بعضلاتك الا بصدق التوكل على الله عز وجل والايمان بالقدر، والايمان بالقدر. وهذا هو ما حدث بقى. شوف سورة الأحزاب فضلينا فيها ايه؟ خطين أساسيين. الخط الأولاني ايه؟ ما دمت انت هتتبع ما يوحى إليك من ربك، وما دام مدار الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد أن الله عز وجل جمع في سورة الأحزاب من الثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه ما لم يجتمع في سورة أخرى، ما لم يجتمع في سورة أخرى. وبعدين ضرب الله عز وجل بقى مثلا للإيه؟ بما نحن فيه. المشركين في شبه الجزيرة وبتأديب من اليهود، سلام ابن مشكم، ابن مشكم والمجرم الثاني اللي هو إيه؟ حيي بن أخطب، أهاجى قوى الكفر والشر يهوديان هما على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت جحافل المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني من أزمة اقتصادية لدرجة أنه ربط على بطنه حجرا من الجوع وهو يحفر الخندق، وأصحابه كان طعامهم كما وصف أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، قال أنس كانوا يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة توضع بين يدي القوم. والإهالة، الإهالة اللي هي الدهن، دهن معفن ومزنخ، كانوا يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة، لها ريح منتنة. خرج عليه الصلاة والسلام في 3000 وجايله 10000، لما جد الجد في الأمر انسحب المنافقون، فصار عليه الصلاة والسلام في 700 من أصحابه، والمشركون 10,000. أنا مش هوصف، ربنا ولا يوصف. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لو قال وزلزلوا فقط، انت عارف الزلزال تبقى عاملة ازاي، وكان من ممكن أن يؤكدها بالمفعول المطلق، زلزلوا زلزالا، ضربته ضربا، كان توجيه، لكن يأتي مؤكد ثالث هو ايه؟ شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. خلي بالك لما حصل التضييق ده نضح كل إناء بما فيه. المؤمن ظهر منه الإيمان في قوله وفعله، والمنافق ظهر منه النفاق في قوله وفعله. خلاص لما تمايز المؤمنون من المنافقين قال الله تعالى خلاص خلص الامتحان يا جماعة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما حصلش قتال. أكثر غزوتين كشفتا المنافقين لم يحدث فيهما قتال. هذه الغزوة غزوة الخندق والأحزاب، وغزوة إيه؟ تبوك. تبوك التضييق بس على كل من يظهر الإيمان ليعلم المنافق ويعلم المؤمن الكاذب والصادق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. خلينا نتكلم في الحتة دي باستفاضة شوية المرة القادمة مع مسألة الرحم، لأن الله عز وجل يرسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، عن يمين وشمال الصراط. إن كان الإنسان وصلا للرحم يبقى في وضع، وإن كان قطعا للأرحام يبقى في وضع، وإن كان أمينا وحمل الأمانة كما أمر في وضع، وإن كان خان الأمانة وضع آخر. نسأل الله السلامة والعافية أن يخرجنا من هذه الإشكال. إحنا في مأزق، لابد أن تعرف أننا في هذه الحياة الدنيا نحن في مأزق. أسأل الله أن ينجينا منه. مأزق، مأزق ومعضلة ومشكلة كبيرة جدا، لأنها مشكلة وجود. فلو نصبر على بعض كده ونصبر على التكاليف الشرعية، لأن كلها أيام لحد ما تعدي تدخل القبر. أسأل الله أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.